النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا، أقدم دار أطرحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. موكب النور دعانا، أقدم دار أطرحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 1 محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 9 عناصر من قوات الحزام الأمني المرتد بتفجير دراجة مفخخة في عدن، نصب كمين لآليات تقل قائد شرطة الكرخ وأفراد من حمايته وضباط مرافقين له قرب الطارمية، ومقتل وإصابة 14 عنصرا من المرتدين بعمليات مختلفة في ديالى ودجلة، هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادية في البركة، هلاك ضابط في الشرطة الأفغانية المرتدة بسلاح الرشاش في كونر. البداية من ولاية اليمن. من عدن أبين: هلاك وإصابة 9 عناصر من قوات الحزام الأمني المرتد بتفجير دراجة مفخخة في عدن. بتوفيق الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من استهداف آلية تحمل رشاشة وتقل عددا من عناصر قوات الحزام الأمني التابع لحكومة الإمارات المرتدة بمنطقة دار سعد في مدينة عدن بتفجير دراجة مركونة مفخخة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة 9 عناصر. ولله الحمد والمنة. وعلى الصعيد ذاته، نشر المكتب الإعلامي صورة لآثار الآلية التي دمرها جنود الخلافة في منطقة دار سعد بعدن، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. نصب كمين لآليات تقل قائد شرطة الكرخ وأفراد من حمايته وضباط مرافقين له قرب الطارمية، ومقتل وإصابة 14 عنصرا من المرتدين بعمليات مختلفة في ديالى ودجلة. من شمال بغداد. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من نصب كمين لآليات تقل قائد شرطة الكرخ المرتد توفيق الجناب وأفراد من حمايته وضباط مرافقين له قرب منطقة الطارمية أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطاب 3 آليات وتدمير أخرى وإصابة عدد من العناصر، ولله الحمد. وفي ديالى، بفضل الله تعالى، استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخلافة أول أمس ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة شرق جلولاء، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة 2 آخرين، كما استهدف جنود الخلافة دورية راجلة للحشد الرافضي المرتد في قرية مياح شرق المقدادية بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإصابة 2 عناصر بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. واستهدفوا تجمعات للحشد العشائري المرتد في القرية ذاتها 11 قذيفة هاون، ما أدى لإصابة 2 عناصر بجروح وإلحاق أضرار مادية. وفي منطقة الندى شرقي بلد روز، استهدف المجاهدون أول أمس سرية للجيش الرافضي المرتد ب3 قذائف هاون، وكانت الإصابة محققة، ولله الحمد. وفي دجلة، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عناصر من الجيش الرافضي المرتد قرب قرية الشرطانية غرب منطقة الشورى أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك 2 عناصر. كما استهدفوا في اليوم ذاته آلية للحشد العشائري المرتد في قرية خضيرة بجزيرة الشرقاط بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وإصابة 3 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد. وفي عملية أخرى، تمكن جنود الخلافة أول أمس من تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الرافضي المرتد على أطراف بلدة طلطيبة غرب منطقة الشورى، ما أدى لتدميرها وهلاك 2 عناصر وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام. من البركة، هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادية في البركة. بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية العطالة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، كما استهدفوا آلية للبكك المرتدين في منطقة حوش الباعر بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة قيادية كانت على متنها، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان، هلاك ضابط في الشرطة الأفغانية المرتدة بسلاح الرشاش في كونر. بتوفيق الله تعالى تمكنت إحدى المفارز الأمنية لجنود الخلافة أول أمس من استهداف ضابط في الشرطة الأفغانية المرتدة بمنطقة ريجهلام في كونر بنيران أسلحتهم ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية شرق آسيا، بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة تجمعا للجيش الفلبيني الصليبي والشرطة المرتدة في قرية تانوم بمنطقة باتيكول بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابة عنصرين، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: هلاك وإصابة 9 عناصر من قوات الحزام الأمني المرتد بتفجير دراجة مفخخة في عدن، نصب كمين لآليات تقل قائد شرطة الكرخ وأفراد من حمايته وضباط مرافقين له قرب الطارمية، ومقتل وإصابة 14 عنصرا من المرتدين بعمليات مختلفة في ديالى ودجلة، هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادية في البركة، هلاك ضابط في الشرطة الأفغانية المرتدة بسلاح الرشاش في كونر. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا، لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا، نملأ الدنيا شموخا ننشر العدل أمانا، رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا، موكب النور دعانا أقدم دارت رحانا، عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا.